إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وكاد يحيى أن يبطئ، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن. فقال: إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فاجتمع بنو إسرائيل في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرف، فقال يحيى عليه السلام: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فقال: اعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فمن يسره منكم أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ونحن لازلنا مع أس الأمر ومع قطب الرحى الذي لا تصلح الدنيا إلا به، ولا تنال الجنة إلا به، ألا وهو سلامة التوحيد. نحن نقول دائما: للمستعجلين الذين يريدون أن يصلوا إلى قمة الهرم دون أن يبذلوا شيئا مذكورا بدءا من قاعدته كما فعل الرسل، نقول لهم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لن يجتمع إنسان قط مع آخر يختلف معه في الاعتقاد. الذين يريدون أن يصلوا إلى قبة الحكم، إلى قمة الهرم، دون أن يبذلوا شيئا من قاعدته. ما تأملوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعثه الله. إنه بدأ من القاعدة، وكان لديه صحابة مخلصون. لو قال لهم اقتلوا كل صناديد قريش لقتلوهم عن بكرة أبيهم. كانوا شجعان، وكانوا أصحاب قلوب، وكانوا يعتقدون هذا الدين اعتقادا جازما. لكنه ما بدأ بذلك، ولا بدأ بالكبار لأنهم عصوه، إنما الذين اتبعوه، الذين لا مأرب لهم في الدنيا ولا يقاتلون من أجلها، أولئك هم الفقراء. إن الذي يقاتل على الدنيا من يملكها، أما الذي ينام على البرج يلتحف السماء وينام على الغبراء وطعامه الملح والماء، فعلى أي شيء يبكي؟ وفي حديث أبي سفيان رضي الله عنه وهو في الصحيحين، لما سأل هرقل أبا سفيان أتبعه، يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، أتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال ينقصون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. قال أيرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فقال له يا رب سألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. تجميع الخلق على غير التوحيد لن يبارك فيه، ده كلام نهائي ليس كلامي، هذا كلام الله ورسوله. ولنا في الواقع عبرة. أفغانستان يوم هاجم عليها الروس واحتلوها، واستنفر شباب المسلمين من كل البلاد للذب عن هذا البلد المسلم المغتصب، أول من بدأ الجهاد في أفغانستان الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، كان والي كونر، منطقة ما كونر، محافظة كونر، وكان رجلا سلفي الاعتقاد. أول ما هجم الروس على أفغانستان وفيها نحل شتى وأطياف، يا جماعة تعالوا نتناسى الخلافات التي بيننا، هناك منهم من يعتقد أن أربعة من الأولياء يدبرون أمر الخلائق، وهناك المغرقون في عبادة القبور، وهناك المبتدع من الجهمية والمعتزلة إلى آخره. ماذا؟ 13 راية، تحت كل راية مذهب. وظلوا سنوات يقاتلون الروس الملاحدة الكفر، وقال 10 سنوات وموت وقتل أكثر من 1,000,000 من شباب هذه الأمة. أما الذين أصيبوا بعاهات فأكثر من 1,000,000، اللي طارت إيده واللي طارت رجله واللي اتعمى واللي فقد سمعه واللي فقد أطرافه الأربعة، كل هذا في الجهاد ضد الكافرين. وطبعا هناك بلاد أخرى زي أمريكا وغيره كان لها مصلحة كاملة في أن يخرج الروس من أفغانستان. تعرف أفغانستان تحيط بها المنطقة النووية في العالم، عندك روسيا وعندك الهند وعندك باكستان وعندك إيران، منطقة نووية، وأمريكا تريد وتحلم أن يكون لها قاعدة في أفغانستان حتى تؤمن نفسها. ودول أخرى كثيرة لا يسرها أن يحتل الروس هذا البلد لأهمية الاستراتيجية في مكانه. بعد ما انقضت الحرب وطرد الروس ماذا جرى؟ 13 راية انقلبوا على بعض. انا اولى ان انا احكم البلد، لا ده انا اولى، انا الذي بدأ لكن انا كنت اكثر عددا، انا الذي كذا انا كذا. اصطلموا ودارت راح الحرب الزبون بين هؤلاء جميعا حتى تفانوا وقتل بعضهم بعضا. وليست المسألة في الآخر على طالبان، من الذي أدخل الأمريكان أفغانستان؟ أحمد شاه مسعود والطوائف الأخرى اللي بتقاتل طالبان. وبعد أن كانت أفغانستان مستعمرة روسية وبذلت مليارات الدولارات في الأسلحة ومات خيرة الشباب، عادت أفغانستان مرة أخرى ولكن مستعمرة أمريكية. ما الذي جرى؟ وإن جهاد 10 سنوات اجتمعوا كلهم على تراب الوطن، لم يجمعهم الاعتقاد فغلبوا. لذلك نحن نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة كلام نهائي، أي كلام بغير هذا عبث ولعب. أما كيف يتحقق على أرض الواقع هذه مسألة صعبة ولها كلام آخر. فبقاؤنا على هذه الأرض واستحقاقنا للتمكين بصحة التوحيد والدعوة إليه ونبذ كل ما يخالفه بمنتهى الوضوح، لا نجمجم ونحن ندعو في هذه المسألة. إن الله عز وجل كما سمعتم في الخطبة الماضية لا يقبل عمل عامل قط إلا إذا صح توحيده. والتوحيد وهو الشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، نعم حتى الكبائر الحسنات تذهب السيئات إلا الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا سيئة تحيط بالعبد وعمله تماما إلا الشرك. نعرض من مظاهر الشرك عبادة القبور وتشييد القبور اللي هي في المساجد. ويا أخي هناك سجنة لا يتقون الله، يأتون في هذا ويجمجمون ولا يصرحون. أما نحن فنصرح ولا نجمجم. الطواف بالقبور كفر، لكن الطائف الذي يطوف ده هو اللي فيه التفصيل. هل الطائف بالقبر يكفر أم لا؟ نقول لا يكفر حتى تبلغه الحج. أما الفعل كفعل كفر. واذهب إلى أي ضريح من الأضرحة الموجودة في المساجد واسمع ما يقوله الناس من طلب الغوث والمدد من هذا الميت. يأتي واحد من سدنة هذه القبور فيقول إنه كان هناك قبر في مسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن هذا في المسجد. فدي طبعا عند أهل العلم عجيبة من العجائب. أين الدليل على هذا؟ ألف في قصة أبي بصير. أبو بصير هذا قصته في البخاري وغيره، قصة صلح الحديبية، ولما النبي عليه الصلاة والسلام بيكتب مع سهيل بن عمرو الشروط والكلام ده قاله على إذا أتاك رجل على دينك من منا ترده إليه. المهم في رجل يكنى بأبي بصير جاء هاربا من مكة إلى المدينة، أرسلت قريش رجلين في طلبه. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له الشرط الذي اتفقنا عليه. أبو بصير يرجع، قال له ارجع. فرجع أبو بصير ومعه الرجلان من قريش، وصلوا لي مكان وجلسوا يأكلون تمرا. يبدو أن الرجلين من قريش نسيا تماما القضية التي من أجلها أتوا، وبقوا هم وأبو بصير أصحاب، قعدوا يأكلوا تمر مع بعض ويحكوا حكايات يعني. فقال رجل من الرجلين إن سيفي هذا جيد، لقد فعلت به وفعلت وضربت به وضربت. فقال أبو بصير إنه لجيد أرني. فأعطاه السيف فضربه أبو بصير فقضى عليه. الرجل الآخر رجع إلى المدينة فارا بجلده وأبو بصير يتبعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وإذا بالرجل القرشي وكان من نصف ساعة ولا ساعة آتي قد شمر عن ساقي ويجري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذورا. هو دخل من هنا وأبو بصير وراه. فقال يا رسول الله قد وفى الله ذمتك، قلت لي ارجع فرجعت، ولكن الله نجاني. فلما علم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده خرج وانطلق على شاطئ البحر، فلا يسمع بركب لقريش إلا خرج عليه مع عصابة فقتلوهم وأخذوا أموالهم. حتى أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن من أتاك منا لا نريده. لا الرواية الصحيحة. قال الزهري، الحديث ده بيرويه الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة والحكم بن ومروان بن الحكم، ده سند متصل أو سند البخاري. قال الزهري في مغازي موسى بن عقبة، مش في البخاري بقى ولا بتاع، أن أبا بصير لما مات اتخذوا على قبره مسجدا. الحافظ ابن حجر لما ذكر الرواية دي قال وروى موسى بن عقبة بسند صحيح إلى الزهري أن أبا بصير لما مات جعلوا على قبره مسجدا. فيوم هذا الغاش يقول إن الحافظ ابن حجر صحح إسناد هذه الرواية، قال بسند صحيح أهو. طبعا الكلام ده لا يعرفه إلا المشتغلون بالحديث. الزهري ده من صغار التابعين، لما الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه عند العلماء الحديث المرسل، يعني ضعيف، يعني هذا القدر اسناده صحيح الى الزهري فقط، لكن العلة فيما فوق الزهري. لو قال باسناد صحيح وسكت كان يبقى لا يهان من الحافظ، لكن الحافظ قال باسناد صحيح الى الزهري. طب هو الزهري ادرك النبي عليه الصلاه والسلام ولا ادرك الواقعه؟ من الذي اخبره بها؟ مجهول. اذا كان الحديث المرسل لا يؤخذ به في الاحكام الشرعيه اللي هي الحلال والحرام، يؤخذ به في الاعتقاد وبناء المساجد على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قال الكلام ده قبل أن يموت بثلاثة أيام. قالت عائشة: فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تدخل القبور تلاقي ده بينادي يستغيث بهذا الميت. تجريد التوحيد يقتضي إخراج كل المدفونين في المساجد حتى تبقى المساجد لله. ما هذا ضرب من ضروب الشرك الذي ينبغي إذا أرادت الأمة أن تسترد عافيتها أن تنفيها عنه، أن تنفي هذا عنها. وقلت لكم في المرة الماضية إن الله عز وجل لا يقبل شفاعة شافع أبدا في مشرك مهما كان مقربا. وضربت المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، وكذلك ضربت المثل بإبراهيم عليه السلام مع أبيه، واليوم أضرب المثل بنوح مع ابنه. والآيات في سورة هود وأنت تقرأها اقرأها بقلبك، وعش عاطفة الأبوة مع ابن تعلم أنه ذاهب إلى النار. وأنتم تعلمون القصة بطبيعة الحال، لكنني أود أن أشير إلى بعض معانيها. والقصة كما تعلمون أن ابن نوح خرج عن طاعة أبيه لما قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. دي كانت آخر كلمة، آخر كلمة قالها نوح، وآخر كلمة سمعها ولد نوح. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. انتهى المشهد وغرق الكافرون، لكن بقيت عاطفة الأبوة. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سأل شيئا؟ ما سأل شيئا، إنما قال خبرا يتضمن معنى السؤال. أحيانا تأتي الأخبار ويقصد بها السؤال كهذه الآية، وقد يأتي الخبر ويقصد به الأمر كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. طب القرابطة عملوا ايه في عند الكعبة؟ قتلوا اكثر من 100,000 واقتلعوا الحجر الاسود واخذوه. ازاي ومن دخله كان امنا؟ اي امنوه، ومن دخل الحرم فامنوه، فهذا خبر بمعنى الامر. وكلام نوح عليه السلام يدل على بالغ الأدب، وهو كقول أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر، لم يقل فارفع عني ولم يقل فاشفني، إنما قال وأنت أرحم الراحمين. خلاص، إن كانت الرحمة أن يستمر هذا البلاء أبكه، وإن كانت الرحمة أن ترفعه عني فارفع، لكنه ما سأل شيئا لنفسه تأدبا مع ربه الذي يعلم ما يصلحه. نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي، هذه أول فقرة، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، هذه ثلاث كلمات. ربما يقول بعض الناس المقام مقام استعطاف، فكان المناسب أن يقول وأنت أرحم الراحمين، فنقول كلا، إن مثل نوح عليه السلام وهو النبي المعلم لا يقولها أبدا. لماذا؟ لأنه تقدم في كلامه وهو يخاطب ولده لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذا الذي لم يركب السفينة لم تدركه الرحمة، ونوح عليه السلام يعلم أن ابنه لم يركب، فيعلم يقينا أن الرحمة لا تدركه، لذلك لا يقولها وأنت أرحم الراحمين. لكن سأل عن الحكمة، إذ فاتت الرحمة سأل عن الحكمة. قال نوح الرب إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك. ابن في النسب نعم، لكن الولد المعتد به في الدنيا والآخرة هو الولد الصالح. الولد الفاسد يجلب اللعنة على أبيه وأمه في الدنيا، سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. الولد الفاسد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الرجل أباه وأمه. قالوا يا رسول الله أيسب أحدنا أباه أو أمه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. الأب مات، الأم مات، الولد حي، قال لي ولد يا ابن الكلب، قال له ابوك هو ابن كلب. إذا جلب اللعنة واستب لأبيه وهو ميت، إذا روع الآمنين سرق أو زنى أو قتل يلعنونه ويلعنون أباه. إذا الأب ميت ويلعن بسبب الولد الفاسد وهو ولدك لصلبك ويحمل اسمك لكنه ليس من أهلك، ليس من أهلك بآية وحديث. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. عندنا قاعدة تقول: إذا قيد الحكم بوصف ثبت الوصف للقيد وانتفى عما عداه. يعني الكلام: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، مش ده قيد الإيمان موجود؟ ولا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم؟ لا، هنا قيد شرط أن تتبعهم الذرية بالإيمان. إذا يثبت الحكم للقيد، أما غير القيد، أما من لم يدخل في هذا التقييد فلا يدخل في الحكم. أو حديث أبي هريرة: ولد صالح يدعو له، مش ولد بس، يشترط أن يكون صالحا يدعو له. إذا يثبت الحكم للقيد، أما بقية الأولاد غير الصالحين لا يدخلون في هذا الحديث. إذا قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه. فالذي ينتفع بابنه حيا وميتا من يؤدب ولده ويقيمه على طريق الصلاح. إذا عالم مثلا يعلم الناس يقول له: الله يرحم والدك، الله يرحم والديك. الدعاء للأب مستمر ويصل إلى الأب، إذا دعي لك يصل إلى أبيك. ليه؟ لأنك امتداد أبيك. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فهذا هو الجواب عن قول نوح: قال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح. قرأ الكسائي ويعقوب: إنه عمل غير صالح. ووعدك الحق، دي معناها ايه؟ فين الجواب عنها؟ الجواب عنها: فلا تسألني ما ليس لك به علم. أراد نوح أن يعرف الحكمة، والحكمة تكون أحيانا خفية لا يدركها العبد إلا أهل اليقظة من الناس. يبتلى الرجل الصالح فيقال لما، يضيق عليه ويعطى الفسقة الأموال، يبرطع في الدنيا، يأخذون كل شيء، وأهل التقوى يلعقون التراب، لا يجدون الملح ولا الخبز. فيأتي سائل فيقول لما. أهل اليقظة أهل البصيرة يعلمون. أحيانا البلاء أنت لا تستطيع أن تصل إلى سببه. ولذلك قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كل مصيبة تمر بالعبد إنما هي بإذن الله. طب ليه؟ من يؤمن أن الله عز وجل لا يفعل ذلك إلا لحكمة بالغة ارتاح قلبه. أهل الاعتراض الدنيا كلها علامات استفهام أمامهم. ليه ليه ليه ليه كل حاجة ليه لماذا؟ وفي الآخر يمد دورة الدم ولا يدري ما الحكمة. إنما أهل اليقظة الذين أخذوا عن الله عز وجل قرأوا كتابه بتدبر ليس كالحال للمرتحل وإن كان جيدا. حال المرتحل يخلص المصحف من الجلد للجلد ويرجع يجيبه من الجلد للجلد. أهم حاجة يعمل ثلاث ختمات في الأسبوع. ده جميل. ولكن أنزل الله عز وجل الكتاب لهذا؟ ده عايز ورد تأمل تقف عند الآيات. لماذا هي كذلك؟ وما هي العبرة من ذلك؟ وتقف أول كتاب الله عز وجل المطلوب كده. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. محمد بن سعيد المسيب يروي عن معمر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. في الرواية وكان سعيد يحتكر الزيت. طبعا ازاي يعني تيجي يعني سعيد المسيب سيد التابعين وريحانته يقول لا يحتكر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ ويحتكر ازاي؟ قال لك مزيد هذا غير داخل في الاحتكار الا اذا كان هو الوحيد الذي عنده زيت وهو من مطرم اهل البلد ولا يستطيع احد ان يصل اليه الا عن طريقه. لو اثنين ثلاثة احتكروا سلعة ضرورية للناس وحبسوها دول ظلمة. لكن لو الحاجة مبذولة عند الناس زي الرز بس ساعة يجي مثلا واحد من الناس فلاحين يقول لك انا عندي 10 طن رز ولا 20 طن رز وبتاع ومخزنهم لحد ما سعرهم يرتفع انا كده محتكر اقول له لا. ليه مش محتكر؟ لان الرز موجود عند كل الناس من اراده ظفر به. لما احتكار الخاطئ ما تاخد السلعة تخزنها ولا يعني يستطيع احد ان يصل اليه الا عن طريق. سعيد المسيب رحمه الله كان يتاجر في الزيت يحتكر الزيت. عنده بأربعين الف درهم زيت براميل مخازن. دخل يوم من الايام وجد فأرة سقطت في برميل زيت. أخذ الفأرة فرماها وبدأ يطوف بقى يبيع ويطوف على الزيت وبتاع والكلام ده. المهم نسي البرميل الذي مات فيه الفأرة. واحنا عارفين حكم النبي عليه الصلاة والسلام إذا ماتت الفأرة أو الدابة زيها كده في مائع يراق كله ولا ينتفع به. إذا ماتت في جامد زي سمنة مثلا قال خذوها وما حولها وكل سمنكم. سيد المسيب نسي البرميل. المهم قاعد يجتهد يعرف البرميل فين اللي ماتت فيه الفأرة فلم يستطع فأراق الزيت كله حتى لا يطعم المسلمين الزيت المنهي عنه. خسر سعيد المسيب في هذه 40 ألفا وكان بيستدين. فقال سعيد أنا أعرف لما هذا؟ إنني عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا فقير فعادت له بعد 40 سنة فافتقر. قال ابن الجوزي معلقا على هذه الحكاية قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا. هو الذنوب متلتلة جبال من الجبال هيعرفوا أي سهم أصابه؟ لا يعرف أي سهم أصابه. ظالم ظلوم يظلم طول الأرض كله بيدع عليه لا يدري أي سهم أصابه. فالإنسان كثيرا ما يجهل الحكمة من الابتلاء، فأمرنا الله عز وجل أن نسلم لحكمه ولحكمته، فقال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمصائب كلها كما قلت لكم بلاءات تأتي على العبد، يحتاج العبد أن ينظر يتأمل بإنفاق لنفسه ولا يخادع نفسه، لماذا أصابني هذا إذا حصل كذا وكذا وكذا. فقال نوح لربه وإن وعدك الحق ما قضيته كان. بس أنا بسأل عن الحكمة. قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الذي نأخذه أن الهدى بيد الله، خلق الهدى في قلب العبد لا يملكه إلا الله، لا يملكه ملك مرسل ولا نبي مقرب. ألا ترون إلى من جاء بالحنيفية إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه وهو الحنيف الذي جاء بالحنيفية، يخاف أن يعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي على طاعتك. ويعزى لأبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وكان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالجنة بالنص الواضح الجلي القطعي، ومع ذلك يبكي خوفا من أن يدخل النار، مع أن الذي قال له أنت في الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظنكم تعرفون ماذا قال عمر لما قال لابنه عبد الله بعدما طعن، قال أنزلني على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. حتى قال لابنه عبد الله بن عمر إذا أنا قضيت مت يعني فليراجع أم المؤمنين مرة أخرى، لأنه راجعها وهو حي. ذهب عبد الله بن عمر قال لعائشة إن عمر يرجو أن يدفن مع صاحبيه، فعائشة قالت والله إني ادخرته لنفسي. قبل الثالث ذات الحجرة كانت عائشة تدخره لنفسها، قالت ولأوسرنه علي اليوم. حتى الدفء بجانب النبي صلى الله عليه وسلم شرف، لأوسرنه اليوم. عمر الخطاب منبه على ابنه عبد الله بن عمر، قال قل لها عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. اخلع نياشينك، هذه النياشين لا تنفعك عند الله، قبل أن تموت اخلع نياشينك وافعل كما فعل الواثق لما مات وكان على سريره أمير المؤمنين، قال انزلوني من على السرير وضعوا خدي على الارض، وجعل يبكي ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. قال اذا انا قضيت اذهب اليها، مكتون يعني محرجة، ولا تدفنوني حتى تقول لها ان عمر، ولا تقل امير المؤمنين. ايش اشيل الحكمة كما قلت لكم من هذا أنه لا يستطيع ولا النبي أن يهدي ابنه بأن يجعل الهدى في قلب. لا، هذه ليست لأحد، ليست لمخلوق، إنما أقصى غايات الأنبياء الدلالة والبيان. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تدل. إنما في قصة عمه أبي طالب نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن تخلق الهدى في قلب عبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا من الأدلة على أن المرأة إذا فعل كل حسن في الدنيا ومات كافرا لا ينفعه ذلك، في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل ويفعل، أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. تعرف الجزعان ده كان رجلا يتمثل بجوده وكرمه وعطائه، وكان يسمى عبد الله، هو عبد الله بن جدعان. قال فيه أمية بن أبي الصلت أبياتا تكتب بماء الذهب وهو يمدحه. شوف بيقول له ايه، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب، لك الحسب المهذب والثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء، وأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، تكتب بماء الذهب. وشوف يعني عطاء عبد الله بن جدعان كيف كان، حتى لا يغتر العصاة اللي بيعملوا موائد الرحمن ويصرفوا لهم شوية ألوفات وبعدين يروح يرقص ويغني ويتحزم هناك، ولكن كده عملت اللي عليا وأكلت الفقراء وبتاع ويتسابقون مين اللي يدي وجبة الفقير أكثر، وتتعامل في مطابخ فندق خمس نجوم. يقول له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ طب من الأمان الذي يستحي؟ اللي بيمد إيده للأخذ ولا اللي بيمد إيده للعطاء؟ الذي ينبغي أن يستحي الذي يمد يده للسؤال، لا هو أنا أذهب. قال له أذكر حاجتي إن أنا محتاج يعني قرشين كده، أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، يعني وهو بيديله فلوس بيبقى كأنه عمل عمل، يعني انتقل الحياء للمعطي مثل الآخر. كما ده إذا أعطاه شكله إيه ده؟ دعني دعي يعني كان يشبع عطاء الجنة، مع طبعا الفرق الشديد يعني. أهل الجنة لا يسألون قط، إذا تمنى المرء الشيء وجده، لأن السؤال ذل ومش في الجنة مذل. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق، وأنت فرع لك الحسب المهذب والثناء المجد يعني. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح مكرومة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء. تعرف الكلب كان يعني دليل الكرماء، كل واحد من الكرماء لازم يبقى عنده حظيرة كلاب يطلعها كده تصطاد الضيوف. فكان الضيف زمان في الصحراء بيهتدي اما بالنار التي يراها على قمة الجبل، واما بنواح الكلب. فالكلب ده اللي هو صياد الضيوف من شدة البرد دخل الجرح. طب الضيف يروح فين؟ هو بيقول له بقى، بيقول له لما الكلب اللي هو فاضي يدخل الجرح مش قادر يطلع من كتر البرد، انت واقف مكان الكلب تحل محل الكلب عشان تجيب انت الضيوف بنفسك. يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء وأرضك، يقصد بني تميم، كل مكرمة كانت لبني تميم جميعا قال له أنت سماؤها. فيش حد فوق في بني تميم مع معرفتنا بكرم بني تميم ونجدتهم وشجاعتهم. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء، أول ما يسلم عليه له ربنا يخليك، خلاص مش محتاج يقول له تعيش حاجة، قول فقير عايز حاجة، عايز قرشين، عايز مش عارف ايه، عشان يقول والله انا جعان مش لاقي اكل مش عارف ايه، يذله. لا، مجرد ما يسلم عليه له ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك لنا، خلاص فهد القصة مفهوم يعني. سفيان بن عيينة رحمه الله احتج بهذين البيتين الاول والاخير من هذه القصيدة لما سأله سائل مسألة لا يصيب جوابها إلا مثل سفيان. سفيان بن عيينة شيخ أحمد الشافعي كان رجلا قرآنيا له غوص، كلما غاص أتى بدرة. قال له قائل عن حديث ابن عباس الذي رواه الشيخان في دعاء الكرب، لما الواحد يقع في مصيبة وعايز يدعو يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال له يا أبا محمد الحديث ده اسمه دعاء الكرب، فين الدعاء؟ فين دعاء اللهم ارفع عني، اللهم فين الدعاء؟ فين دعاء؟ هذا ثناء وليس بدعاء. فقال له سفيان ألا تذكر قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء. قال وهذا عبد وفهمها وكان يعطي لمجرد الثناء عليه، فكيف بالخالق عز وجل؟ لما ينشغل العبد عن حاجته الماسة بالثناء على ربه وهو أعلم، لأنه الذي قدر عليه هذا البلاء. يوم ينشغل من محبته لربه بالثناء على ربه عن دفع الضر الذي أصابه، يعطيه ربنا عز وجل حينئذ أفضل ما يعطي السائلين. شوف الرجل الذي يتغزل به وبشمائله، رحمه قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعند أحمد وصححه ابن حبان والحديث فيه نظر، عن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، إن عديا كان يقر الضيف ويفعل كذا وكذا. حاتم الطائي يعني، كلنا عارفين حاتم الطائي، يقول لك كرم حاتمي حاجة كده فوق، صار الكرم علامة عليه وهو صار علامة على الكرم. فعدي ابنه أسلم فسأل عن أبيه، قال: يا رسول الله، إن أبي كان يقر الضيف ويفعل كذا وكذا، وقعد يعدد له إيه من مآثره، أينفعه ذلك؟ قال له: يا عدي، إن أباك أراد أمرا فأدركه. خلاص كان عايز يبقى أكرم واحد على وجه الأرض، ختم. وأصبح الناس في كل مكان يقولون: حاتم الطائي حاتم الطائي، لكنه لم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ولم يسلم. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.